بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نبدأ بإذن الله تعالى رحمته وبركاته شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة التمهيدية. يعني وقع اختيار على هذه الرسالة للشيخ العثيمين نظرا لسهولة عبارتها وتنوع موضوعاتها. في الشيخ العثيمين شرحها في مجلد, هو الشيخ العثيمين نفسه شرحها في مجلد كبير وفي فوائد. نحاول ان شاء الله يعني ناخد جل هذه الفوائد مما يتعلق بعلوم القرآن. لو في فوائد تفسيرية خارج موضوع علم القرآن أو لغوية خارج الإطار فإحنا نتغاضى عن هذا الأمر, نحاول نركز في الفوائد الخاصة بأصول التفسير. في شروح أخرى صوتية زي شرح الشيخ الشاثري وغيره, هنحاول برضو نلم بهذه الأمور, نحط خلاصة هذه الأشياء وهتكون في فوائد من غير هذه الشروح كتب أخرى مما يتعلق بموضوع المتن إن شاء الله. نحاول ان احنا نحط خلاص كل هذه الاشياء. نبدأ بمقدمة الشيخ, يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. بدأ يقول خطبة الايه, خطبة الحج. يقول اما بعد, فان من المهم في كل فن ان يتعلم المرء من اصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الاصول, ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا العلم الحديث أصولا والعلم الفقهي أصولا. فبدأ يقول يعني يشير إلى أهمية دراسة أصل في كل إيه كل علم. طبعا الأصل هو الأساس, فالعلم يتفرع عن أصله. أخذلك يعني الأصل هذا أصل مهم جدا لفهم العلم وليكون الفروع على أساس إيه, على أساس متين. ده في كل علوم سواء في الفقه أو علوم القرآن أو مصطلح الحديث أو اللغة أو أي شيء, لابد إن هو لما يدرس علم يدرس أصل العلم بداية ليستطيع. وذلك ان الافضل اللي يدرس فقه يدرس اصول ويخلي الاصول ديت مثلا اذا كانت اصول حنبلية يدرس فروع حنابلة وهكذا. ما ينفعش مثلا يدرس اصول شافعية وياخد فروع حنفية, لابد ان هو الفروع تنبني على هذه الاصول, لان في خلافات حتى قواعد الاصول قواعد الفقهية. كل مذهب من المذاهب له قواعد خاصة به, في قواعد متفق عليها مش كتيرة لكن في قواعد متفق عليها عند الأئمة الأربعة, وفي قواعد كل مذهب من المذاهب انفصل بقاعدة عن غيره من المذاهب, ودي اللي بتختلف تخلي في خلاف في الترجيحات بين المذاهب. المهم ان احنا لابد ان يعني كل علم وخاصة هذا العلم اللي هندرسه علم أصول أصول التفسير, وطبعا أصول التفسير جزء من علوم القرآن. يعني لو هندرس في علوم القرآن أشمل, فالتفسير جزء من علوم قواعد التفسير جزء من علوم القرآن, زي قواعد الفقه جزء من أصول الفقه. لكن هو الشيخ يعني تكلم في أمور خارج أصول التفسير, بدأ يتكلم على أمور أمور أخرى يعني خاصة بعلوم القرآن. لكن في قواعد التفسير للشيخ خالد عبد الله السبت مجلدين ممتازين جدا, ويعتبروا من افضل ما كتب في هذا المضمار. تكلم على قواعد في التفسير. طبعا هذا العلم لاصول التفسير طبعا هو اجل واشرف الاصول التي ينبني عليها العلوم, لان هو متعلق بكلام الله عز وجل. يبقى علم التفسير من أهميته، من أهمية التفسير نفسه، لأن أصول التفسير بالنسبة للتفسير بمثابة الوسائل للغاية، واخد بالك؟ بمثابة الوسائل للإيه؟ للغاية، وده متعلق بتفسير كلام الله عز وجل، ولذلك هو يعتبر من إيه؟ من أشرف العلوم. فالماتن شيخ عثيمين ذكر فائدتين لدراسة أصول كل علم عموما قبل الدخول في هذا العلم، وذكر أن دراسة الأصول أي علم تكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. طبعا يعني عونا له على إيه؟ على الفهم واضحة، لكن عونا له على تخريج على تلك الأصول، يعني يخرج فروع على هذه الأصول، زي الحاقات، زي إيه؟ استحسانات. مثلا أنا عرفت مذهب الحنابلة، عرفت أصوله، عرفت قواعده، لما تيجي مسألة مستجدة أو حادثة أقدر ألحقها بالأصول اللي أنا إيه؟ عارفها من المذهب. فدي اسمها التخريجات أو الحاقات أو استحسانات. فدي من فهم الأصول جيدا يستطيع أنه هو يعمل إيه؟ يعمل تخريجات على تلك الإيه؟ الأصول، أشياء لم تذكر، تدي يخرج فوائد إيه؟ جديدة. الفائدة الثانية ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. دايما الأصولي يبقى قوي في الفقه، يبقى لازم قوي في الفروع، على والعكس مش صحيح، ممكن يكون فقيه واخد بالك ما عندوش أصول، يبقى مش عارف يرجح، يبقى مقلد. لكن دايما اللي هو بيدرس الأصول يقف على أسس قوية ودعائم دعائم راسخة. أيضا من فوائد البدء بدراسة أصول التفسير بقى، يعني هو ذكر فائدتين دول خاصين، مش خاصين بعلوم، لكن عموما، لكن من فوائد البدء بدراسة أصول التفسير إن دراسة أصول التفسير يساعد العالم على استنباط الأحكام من القرآن، واخد بالك؟ يبتدي الفهم الدقيق لمعاني القرآن، يبتدي يستنبط منها الإيه؟ الأحكام، واخد بالك؟ سواء كان نص أو ظاهر أو بالاستنباط أو الإشارة وهكذا. أيضا يساعد الدارس على فهم دلالات ألفاظ نصوص القرآن فهم صحيح، يفهم الآية دي قطعية الدلالة ولا ظنية الإيه؟ الدلالة، دي نص، دي ظاهر، دي مجمل، دي مبين، دي ناسخ، دي منسوخ، دي يفهم دلالة الإيه؟ الألفاظ. ما هو نفس الكلام، واخد بالك؟ الكلام ده برضو في فهم معاني القرآن، لازم يفهم هذا الكلام في الايه؟ في اصول التفسير. ايضا يجي عشان يفهم الدلاله يجي برضو فهم لغه عربيه، كل هذه قواعد في اللغه العربيه بتعين على فهم عموما، يعني المجمل والمبين دي قواعد في اللغه العربيه، فدي علوم الاله اللي بتخليه يستطيع ان هو يفهم ويستنبط كويس. مش هيقدر يفهم دلاله الالفاظ غير ما يكون فهم في اللغة العربية، واخد بالك، وعارف البلاغة. يمد الدارس بالمدارك العقلية السليمة اللي تعينه على فهم، واخد بالك، اللي تعينه على المناقشة والترجيح للحجج والايه الأدلة. لو مثلا ان في خلاف في تفسير الآية ديت، واخد بالك، يبتدي يعرف التفسير الصحيح لهذه الايه الآية، يناقش ويرجح. ايضا يساعد الطالب على تكوين ملكة التفسير، هو يبقى عنده ملكة التمكن من فهم الآيات فهم صحيح، يبقى هذا الفهم منضبط بموازين دقيقة وقواعد سليمة، يبقى ما يستنبطش. مثلا انا كنت شفت مثلا يعني بعض الناس بيقول ان وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واخد بالك، فبيفهم ان واصطبر عليه يعني انت ايضا اصطبر على الصلاة، يعني ممكن تواظب شوية على الصلاة، جاهد نفسك عشان تصلي كويس، وده فهم خطأ للآية، واخد بالك، واصطبر على اهلك، واخد بالك، يعني تدرج معاهم، واخد بالك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السابعة تروح عليها ايه العشر، فمش انت تصطبر على الصلاة، واخد بالك. المهم ان يفهم الايات فهم ايه صحيح منضبط بموازين دقيقة، واخد بالك، يجي عارف الناسخ والمنسوخ، يعرف اسباب النزول، عارف شروط المفسر، ايه اداب المفسر، ايه طرق التفسير، وايه وغير ذلك. في برضو تتمة متعلقة بهذا الامر. الشيخ العثيمين في شرح حلية طالب العلم، وده كنا قلناها في دروس الحلية نحاول نلخصها، ازاي الانسان يعني يطلب العلم حتى لا تخبط، فهو اشار الى، يقول من حرم الاصول حرم الوصول، او من لم يتقن الاصول حرم الوصول، او من فاته الاصول حرم الوصول. الاصول هي العلم، والمسائل دي فروع زي اصل الشجرة واغصانها. يجي الانسان عشان يتعلم جيدا لابد ان يقف على ايه، على اسس قوية. الاصول من اي علم تبقى متاخدة من الكتاب، ويتكلم عن هذا الكلام الكتاب والسنة ومن اقوال الصحابة ومن الاجماعات وهكذا. فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، حتى في حفظ القرآن لما تحفظ سريع تنسى سريع. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ما ينفعش، واخد بالك، لازم العلم ده ليه اصول وليه تدرج، فالتدرج سمة عامة، واخد بالك، في الشريعة. يقال التحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب ان تضل في الفهم. يعني الانسان لما يملأ سمعه ويملأ بصره مما يقرأ تلاقي فيه ازدحام في العلوم، هتشتبك، ممكن يعجز عن التخلص من هذا الاشتباك بالعلوم. فالإنسان لابد من التنظيم ومن ومن التدرج، يجي لابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. أصل مختصر تحفظه وتضبطه على شيخ يكون شيخ متقن وعنده أمانة حتى لا يضل الإخوة طلاب العلم، ممكن يكون أشعري تدي يضلهم في العقيدة. فما ينفعش طلب العلم بالتحصيل الذاتي، من دليله كتابه خطأه أكثر من صوابه، كذلك لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. بيقول الشيخ العثيمين وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية. نفس الكلام ده عمل الشيخ العثيمين في رسالة الأصول من علم الأصول، نفس الكلام لف طلاب المعاهد الأزهرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. بس هو كان هنا بيقول ان انا كتبت بعض الابحاث، يعني ما كانش يجمعها لطلاب العلم وبيدرس لهم، فطلبوا منه بعض الاخوان ان هو يفرد هذه الفوائد والابحاث في رساله ليكون ذلك ايسر واجمع. فبيقول فاجبته الى ذلك، جاء تاليف الرساله من الشيخ حصل بناء على على طلب بعض الناس. وبعد ذلك بدا يتكلم على الموضوعات، فاتكلم عن القرآن والتفسير، واخد بالك، وكلام كتير في هذا المضمار. يعني احنا ان شاء الله هيجي في محله كلام عن القسم والقصص والضمير. فبتدي نتكلم عن اول شيء اتكلم عنه اللي هو القرآن الكريم. بيقول القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا. طبعا القرآن مختلف فيه، هل هو هذه الكلمة مشتقة ولا غير مشتقة؟ في بعض العلماء أهل اللغة قال القرآن غير مشتق، قال القرآن مش مشتق من القرآن من قرأة، كذلك. وفي البعض يقول لا ده مشتق، والمشتق اختلفوا في مصدر في الاشتقاق بتاعه، كذلك. فهو البعض الشيخ العثيمين دخل في القول انه مشتق، هو بيختار قول انه انه مشتق، وان كان السيوطي في الاتقان بيختار انه مش مشتق، يقول ده كلام الشافعي وده اقوى. فالمهم ان هو بيقول القران في اللغه مصدر قرأ، يبقى مشتق من ايه؟ من مهموز، واخد بالك؟ قرأ بمعنى تلا او بمعنى جمع، قرأ قراءة وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الاول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، خد بالك يعني ايه بمعنى متلو، تلا المفعول بتاع القرآن ما مش هو يقرا نفسه، لازم حد بيتلوه، يجي تلا بمعنى ايه اسم مفعول، يجي متلو، يجي القرآن متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، يعني جامع، لانه جمع الاخبار والايه والاحكام. ده طبعا يعني في كلام كتير، خد بالك كلام هو برضو في التفسير وكلام الصوت في الاتقان، انا ذكرت كل هذا الكلام. وكده بيقول ايه، والقرآن في الشرع كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدؤ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر عليك القرآن تنزيل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. فده تعريف الشيخ كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. الأولى إن احنا نعرفه كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، يعني نقول كلمة بلفظ ومعناه دي، واحنا التعريف ده احنا اتكلمنا عليه في اصول الفقه، فذلك فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، يعني الله عز وجل تكلم به على الحقيقة لفظا ومعنى، ومش كلام نفسي زي ما يقول الأشاعرة، تكلم به صوت وحرف مسموعين. اللي بيقول القرآن مخلوق يبقى مقصوده ان هو بينفي ايه صفة الكلام على الله عز وجل. فلو يقول كلام الله يجا هو كده أول ما يقول كلام الله بالرد على الأشاعرة، يقول القرآن كلام الله النفسي، أو هو معنى قائم بالإيه بالنفس النفسي. طب وصل لنا إزاي؟ ما هو بيقول بقى مين اللي عبر بهذه الألفاظ المعجزة لما هو كلام نفسي مش لا يتكلم؟ قالوا خلقه الله في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ يبقى أخذ من اللوح المحفوظ، يقرأه جبريل من اللوح المحفوظ ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعبر هو جبريل، يوحيه إلى نفس جبريل فيتكلم به جبريل، أو أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. كل دي أقوال في من عبر عن القرآن إذا كان كلام نفس الله عز وجل يتكلم به، لكن صحيح أن الله عز وجل يتكلم إذا تكلم بالوحي سمع كجر السلسلة على الصفون. فصحيح أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من قرب. احنا اتكلمنا كتير في هذا الموضوع، فاحنا بنقول المنزل الله جل كلامه، وخد بالك غير القرآن، فاحنا بنقول المنزل بحيث ان احنا نخرج ما استأثر الله جل سبحانه بعلمه. يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل تنفذ كلماته ربي، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات، أو استأثرت به اسم الله عز وجل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني احنا نتكلم على المنزل اللي وصل لنا عن طريق الوحي، وأكدنا أن منزل قيدناه بمنزل على مين؟ على المحمد، عشان يخرج كتب السماوية المتعبد بتلاواتي عشان نخرج قراءة الأحاد أو الأحاديث القدسية، مش متعبد بإيه بتلاواتي. معجز إن القرآن منطوي على وجوه من الإعجاز، زي حسن التأليف، التئام الكلام، الفصاحة، صورة النظم العجيب والأسلوب الغريب المخيف لأساليب كلام العرب، إخباره عن الغيبيات، واخد بالك انبأ أنبأنا من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة. وكده بيقول: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بيقول: ولذلك مضت القرون كثيرة ولم يحاول أحد من أعدائي أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضحه. طب اللي بيحصل تحريف مش في القرآن، الآن القرآن محدش يقدر يحرف، حتى لو نزلت نسخ محرفة بتبان. بعض النصارى وغيره منزل نسخ محرفة من القرآن، هذا الأمر يكشف، لكن غالب التحريف يجي في الإيه؟ في المعاني، في الترجمة. ممكن يبتدي يحرف في الإيه؟ في الترجمة. ورب سبحانه وتعالى بيقيد أيضا من يكشف إيه؟ هؤلاء. دي آية: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أيضا دي يعني الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يجي الباطل لا يأتي من بين يديه ولا من خلفه، ومن ضمن الباطل يكون يحرف. واتلو ما أوحى إليك من كتابي، واتلو ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل، لكن حد يقدر يبدل كلام الله عز وجل ولا يغير ولا إيه. يعني إيه يعني هو الترجمات يعني لا يأتي لا من الأمام ولا من الخلف وخذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يأتيه من أي جهة. وذلك عن الباطل لا يأتي القرآن بأي وجه من الوجوه. وما كنت أتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. ما فيش ريب، ما فيش، وخذلك في صدور الذين أوتوا العلم. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقول القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني لا ريب يعني ينفع القرآن الريب، والشك والتغيير والتحريف دول من أعظم الريب المنفي، واخد بالك، عن القرآن. الشيخ عثيمين بيقول: المهم ان القرآن شرع اللي بين ايدينا، ربنا حفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، واخد بالك، حتى اللي حرفه ربنا رد هذا التحريف. التغيير حتى بالنسبة للحركات والنقط، الزيادة او ينقص كلمة او حرف او يبدل كلمة بكلمة، القرآن محفوظ عن كل هذه الاشياء. ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. الجمال ادعى ان شيء من القرآن مكتوم يجي كافر، ده كذب لله عز وجل. ان ربنا قال تكفل بحفظ ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وايضا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لان ان كده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو العلماء المسلمين اجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القران كاملا، فلما هو يقول هذا الكلام يخالف الاجماع ويتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. في ربنا هي طرق يكفل بها حفظ القرآن، لا يتحرف ولا يتبدل. من ذلك جمع أبو بكر القرآن، وإلا لا القرآن كان اختفى، القراء مات وبدل القرآن، ما كانش كتب، كان ممكن لا يصل إلينا. وبعد كده جي بعد كده عثمان بن عفان، طبعا جمع أبو بكر كان جمع للقرآن بالأحرف السبعة، ونتكلم عن الأحرف السبعة إن شاء الله. بعد كده جاء عثمان ردوا إلى لسان لسان قريش، وحتى لا يختلفوا أحرق الأوجه الأحرف الستة الباقية. أيضا يسر الله عز وجل القرآن على عباده للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر. اي الصغير والكبير، وتلاقي اطفال صغيرين حافظين القران كله، حتى الاعجمي القران ميسر له لحفظ عن ظهر قلب. يقول: وقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكفر. فالله عز وجل وصف القرآن، خد لك، من القرآن الكريم أو القرآن المجيد أو الكتاب العزيز أو الكتاب المبين أو الذكر الحكيم أو الذكر المبارك أو الصحف المطهرة، أحسن القصص، أحسن الحديث، البرهان، الفرقان، الحق، الصراج، البلاغ، أوصاف كثيرة جدا. وكلما زادت الأوصاف دلت على عظم الإيه الموصوف. يقول، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال أيضا في آتاني والقرآن المجيد، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهكذا إلى آخر هذه الأوصاف والآيات اللي تدل على هذه الصفات. كذا هنقول يعني من خصائص القرآن في القرآن، من خصائص القرآن في القرآن. يعني رب العزة سبحانه وتعالى يثني على كتابه بصفات تتعدى إلى من أنزل إليه، من خطبه بالقرآن. فمثلا وصفه بأنه الروح، كذلك وحينا إليك روحا من أمرنا، يعني بالقرآن تحيا القلوب زي بالروح تحيا الأبدان. يا الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وصفوا أنه نور. يا الذين من قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني سبب في تلاشي الظلمات، تبدد حلكتها بالقرآن. لك يعني ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. هو موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. أيوة، يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. الشنقيطي فهذه الآية ألف كتاب كبير في تفسير هذه الآية، كيفية هداية القرآن التي هي أقوى في كل نواحي الحياة. بدأ يتكلم كلام طويل جدا على هداية القرآن التي هي أقوى. كتاب ده نعمة، القرآن نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الله نزل أحسن الحديث، ده يقدم للإنسان سبيل الخلاص، استفيد من القصص للأمم، وخد بالك اعتبر ممن سلف. هذا كله وصف أطلق الله عز وجل على القرآن الكريم. بهذا نجد جانبا مشرقا يعبر عن سمو الغاية، الغاية ونبل الهدف الذي لأجله أنزل الله القرآن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المرة الجاية نتكلم على القرآن مصدر الشريعة، وبعد كده يبتدي يتكلم على نزول القرآن كبداية العلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.